لما دخل أبو جهيدة على النبي صلى الله عليه وسلم فجلس فرأى الرسول فخذه يعني فوق الركبة بشبر، قال غطيه فإنه عورة. طيب لما ترى حمامات السباحة العامة والخاصة الآن والناس ينزلون فيها، النساء مع النساء حتى والرجال مع الرجال، لو رأى رسول الله هذا هل يقول إن أمتي ما زالت يستر بعضها بعضا؟ ده في بصر يعني أنا أكلمك عن أشياء قليلة، لكن هناك من يترصد للناس أن تظهر منهم هنا فيكبرها ويفضحها وينشرها ويلوك الناس أعراض الناس. فمتى يتقي الناس رب الناس؟ أحبتي في الله، لأننا لا يستر بعضنا بعضا ولا نسمع كلام الحبيب عندما يقول من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فلا داعي للأسئلة الفضولية التي تفضح بها أخبار الناس. تحفظون عن الصحابي الجليل أراد أن يطلق زوجته، اجتمع القوم، لما تريد طلاقها؟ قال هذه أسرار بيوت يا أخي، أنا اتفقت أنا وياه. فسكت الناس، طلقت منه، انقضت العدة، تزوجت آخر، قال له جيرانه ها قد تزوجت بغيرك، لما طلقتها؟ قال هل يحل لي أن أذكر وأتكلم عن زوجة غيري؟ هل هذا من الدين؟ ها؟ أين نحن من هذا الكلام؟ أين نحن؟ أين الأوراق التي أمام المحاكم في الأحوال الشخصية؟ أين الدورات التي دعوت لها منذ أكثر من 20 سنة ولكن لا يستجيب أحد؟ أن نهيئ أبناءنا وبناتنا في مراحل الجامعة الأخيرة من سن 20 لإعدادهم وإعدادهن لحقوق الزوج والزوجة والدراسات النفسية والاجتماعية التي يفهم بها الولد البنت، بدل أنت ما فهمت زوجتك وزوجتك ليس عندها استعداد أن تفهمك، فالنقاش مستمر والعراق مستمر، وهذه هي البيئة التي يخرج فيها أبناؤنا. لكن لا يستمع أثناء الغبار وأثناء التيه للحليم رأس، وإن أكو في لئامكم قليل فإني في كرامكم كثير. نحن دخلنا في التيه لأننا لم نحصن أنفسنا. كيف التحصين؟ أنا أخذ تحصين واحد في الخطبة إن شاء الله وتحصين آخر بعد الخطبة، عسى رب العباد أن يحصننا وإياكم وأن يحصن قلاعنا وبيوتنا من الفضائح وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. كيف نعود من التيه؟ يجب أن نقتنع أننا في تيه أولا، لم يبق لنا من الدين إلا ركيعات نصليها فقط. أما القرآن فقد هجرناه إما جهلا باللغة أو جهلا بأحكام التأو أو إلى آخره. ثم تعالم المتعالمين، أن يتعالم بعض الناس. أنا أدري من أكثر من 30 سنة سمحنا لبعض الأخوات الفضليات التي حصلن على إجازات على أيدي علماء وعالمات في القراءة أن يعلمن أخواتهم. شيء جميل أن تعلم الأخت أخواتها أحكام التلاوة وكيفية النطق وإخراج الحروف والأحكام المعينة في الغنة والإدغام والإظهار وهكذا، شيء جميل. لكن يبدو أن غريزة أو شهوة الظهور عند بعض النساء انقلبت المجالس من المقرأة إلى المعلمة إذا جاز التعبير. رايحة فين يا أخت فلان يا أم فلان؟ عندنا درس عند الأخت فلان. ما شاء الله عالمة يعني مجتهدة. يعني الإمام ابن تيمية يعتبر مجتهد، يعني على درجة ابن تيمية ده مجتهد. ابن القيم الجوزية، أبو يوسف تلميذ لا. وفيما سوف تكلمكم؟ والله إحنا بنأخذ دروس معها في العقيدة. في العقيدة؟ العقيدة عايزة أستاذ. أنا لا أستطيع أن أدرس العقيدة، الموضوع صعب. وهذه أخت أخرى تدرس أصول الفقه. أصول الفقه؟ وأين الأصول؟ وأين الفقه؟ فهذه كارثة كبرى. أنا أحذر أن ترسل زوجتك أو ابنتك لمثل هذه المجالس فما زادها إلا ضلالا. سبحان الله، إذا كانت هي عالمة يعني خريجة كلية شرعية على العين والرأس اما ان قرأت كتابا او كتابين وسيطرت على امرأة او امرأتين خلاص، فهي حب السيطرة موجود عندها. طب هي سيطرت عليك في البيت، لا تتركها حتى تعيث فسادا في السيطرة على بقية زوجات الاخرين. يا اخي يعني الصحابي التابعي الذي ابى ان يطلق زوجته مع انها سيئة الخلق والكل يعلم تؤذي الجيران وتؤذي الكبير والصغير، قالوا لما لا تطلقها؟ قال اخشى ان يبتلى بها غيري. يا اخي اخشى على نفسك ان تبتلي يعني زوجتك بالغير يا اخي وتخرب بيوت الناس. سبحان الله التعالي. ابو بكر يسأله رجل، انظر الى الكلام الذين لم يدخلوا في الدين، يا ابا بكر ما هي الكلالة؟ وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت، الآية الكريمة. قال هذه في القرآن. يعني ابو بكر يستصغر نفسه ان يفسر او ان يؤول او ان يوضح آية من كتاب الله. قال والله اقول فيها برأيي، فان كان حسنا فمن الله، وان كان غير ذلك فمن الشيطان ومن نفسي، والله ورسوله منهما بريئان. انظر مقدمة يقول لها الكلالة من لا والد له ولا والد، يعني واحد مات لا له اصل ولا فرق. الكلالة فكانت كما قال، وبحثت عن فتاوى الصديق اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتى في حياته 3 فتاوى. وانت ترسل زوجتك وبنتك لوحدة، المهم يعني انا لا اعلق كثيرا لان قد اجهدني هذا الكلام وضيع مني وقتا طويلا، لكن ما هو المحصن الاول الذي نصنعه حتى نخرج من التيه؟ هذا بعد جلسة الاستراحة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، اذا فتحت المصحف في الصفحات الاخيره سوف تجد سورا 3 عظيمه كما هو القران عظيم: الاخلاص والفلق والناس. الاخلاص تعدل ثلث القران، لان في الكلام عن التوحيد وايات التوحيد والعقيده في القران اكثر من 2000 ايه، والقران 6236 ايه، فتصير قضيه التوحيد والعقيده ثلث القران. فمن قرا الاخلاص كانما استوعب قضيه العقيده، لا ياخذ ثواب من قرا يعني 10 اجزاء، لا، قرا ثلث القران يعني 10 اجزاء تاخذ مني مثلا 5 ساعات او 6 ساعات. قل هو الله احد تاخذ اقل من الدقيقه، فلا يتساوى انسان قرا دقيقه كمن قرأ 6 ساعات. المهم هي في المعنى. الإخلاص مقدمة للتعوذ من ماذا؟ تأتي سورة الفلق وسورة الناس كمحصن أول للخروج من التيه أو لعدم الدخول في تيه آخر. كيف؟ في سورة الفلق المستعاذ منه شيء واحد، المستعاذ به شيء واحد، والمستعاذ منه أشياء 4. أما في سورة الناس فالمستعاذ به صفات 3، والمستعاذ منه شيء واحد. عجيب هذا الترتيب في كتاب الله. يعني سورة الفلق أنا أستعيذ بالله عز وجل وحده، قل أعوذ برب الفلق من ماذا؟ انظر من ماذا؟ من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا. فانت تستعيذ من كم امر؟ من امور 4. بمن؟ برب الفلق. خلاص، ورب الفلق اللي هو فلق الصبح، يعني ياتيك بالفلق كل يوم، ولا احد منا يسال الله ان يظهر الله هذا الفلق كل يوم. يعني هل قمنا الليل كله اللهم اظهر لنا الصبح، اللهم اطلع لنا الصبح؟ لا ندعو بهذا الا اذا كنا مرضى او عندنا ارق او عندنا ازمه او منتظرين الفرج صباحا. اما غير هذا رب العباد ياتي بالفلق بدون ان نساله، وهذا هو الحنان المنان. من شر ما خلق، من كل شيء، حتى الاطعمه الفاسده انت تستعيذ بالله منها، تاكل قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

مرة في الثمانينات خطبت خطبة كانت خطبة عجيبة وأثارت علينا مشاكل كثيرة. المشاكل كثرت وبدأت الطلاقات التطليق بين الرجال النسبة زادت خلاص الواحد في ايه. فقلت يا اخوان اذا تعامل الزوجان على ان كلاهما عاقل فكلاهما مجنون عشان ننهي القضية دي سبحان الله. فانت يا اخي خد مساحة مع الطرف الاخر. انا صحيح اوقن انا وانت اننا لا نفهم كثيرا الزوجة عندما تكرر الشكوى كل يوم من موضوع معين. مرة تقولها فضفضة ومرة تقولها من باب الشكوى ومرة تقولها من باب ان تعينها على حل المشكلة ومرة تقولها لانك ساكت وهي تريد ان تحرك فيك شيء ومرة تريد ان تغيظك. فما انت مش فاهم هي فين في البند ده. فلو فهمت البيوت تستريح. بس اشرح صدرك. في شيء تاني انا اتمنى ان نوجد اسرا وعائلات لا تتكلم المرأة عن اهل زوجها ولا الرجل عن اهل زوجته كلاما سيئا ولا تلميح ولا تصريح. التصريح ده واحد فاجر حماية كذا ابو زوجتي كذا اخوها كذا خاله وهي تقول برضو نفس القضية. خلي بالك ده التلميح ده التصريح. التلميح ايه رأيك في والد زوجتك يا فلان؟ يا سيدي ربنا ستير حليم غفر الله لي وله يا ابو بكر يا صديق الله اكبر عليك. يعني قال الشيخ عمر قال حرام غفر بالله عليك. اول ما يقول لي ان غفر الله لي وله انا احط في ذهني ان حماك ده مين؟ ابو له صح ولا لا؟ ما تركبش الا كده. انا افهم فهم الضيق المحدود يقول هذا الكلام. الاخت ما شاء الله انتخبت وحفظت وجلست في المقرأة وبعدين ام زوجها والعياذ بالله حرمت عليها ابنها. وايه رايك في ام زوجك يا قارئة المقرئات؟ لا حول ولا قوة. الصبر الصبر نصف الايمان يا اخوات والله. ما المخرج ده واحتاج ممثلة تجيب مين؟ الصبر نصف الصبر. يعني الصبر على ايه؟ على خير ولا على مكروه؟ على ام زوجها سبحان الله. فانا اريد ان اقول الستر غض البصر ستر ثم غض البصر عن ايه؟ عن عيوب الناس. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. كل ده يصيب البدن في الدنيا. فانت بتستعيذ برب الفلق. في الناس انت تستعيذ بصفات ثلاثة: رب الناس، ملك الناس، إله الناس. يا الله بالثلاثة في ايه؟ من شر الوسواس الخناس. مستعاذ منه شيء واحد. ليه؟ لأن دي سلامة الدين. هنا ده سلامة البدن، شر ما خرج راسك إذا وقف، نفثات في العقد، حاسد إذا حسد. أما دي سلامة الايه؟ الدين. فإذا سلمت بدينك الحمد لله رب العالمين. هذا هو الحصن الاول. الحصن الثاني بايجاز كي لا نطيل. احنا عندنا واجب ايه؟ ان رايت على اخي هنة لا انشرها. قال عمر: اللهم اني اعوذ بك من جار السوء. ان راى سيئه كتمها اذاعها وان راى حسنه ان راى سيئه اذاعها وان راى ايه حسنه ايه كتمها. هذه مصيبة كبيرة. ليه؟ لأنه لا يرى فيك إلا قبيحا. ينشر دائما الايه؟ يا أخي يا مؤمن السمو ابن عدياء هذا رجل جاهلي قبل الإسلام. انظر أنا عايز أقول لك أجداد أخلاقك العرب كيف كانت عظيمة. وجاء حبيبنا ليقول وبعثت إنما بعثت لإيه؟ لأتمم مكارم الأخلاق. ضرب بالسمو المثل بالوفاء. الوفاء شيء جميل. السماو قال يذهب امره كما قلنا امر القيس ليحمل عنده شال عنده أمانة سيوف ودروع. فلما قتل امر القيس كما قتل ابوه جاء الملك الجديد يريد ان ياخذ سيوف ودروع امر القيس من السماو. السماو رفض قال اعطيها للورثه وانتم مش ورثه امرئ القيس. الملك يكلم السماء خارج الحصن، والسماء متحصن في حصنه، فوجد الملك ابنا ولد للسماء خارج الحصن، امسكه اسير وقال للسماء: اما ان تعطيني ما عندك، وتركه امرئ القيس، واما ان اذبح ولدك امامك. لرجل جاهلي، لا في دين ولا امر ولا نهي ولا قران ولا رساله ولا شيء، قال: لذبح ولدي اهون علي من ان اغدر بوعدي وعهدي. ذبح الملك ابن السماوئل امامه، وابى السماوئل ان يسلم الامانه الا لورثه امرئ القيس الذين جاءوا بعد ايام وتسلف، اوفى من السماوئل. هذا رجل في الجاهلية ما كانش منتظر أجر ولا غيره، لكن لا يقال عليه يوما إيه أنه غادر بالعقد أو إيه أو ضيع الأمانة. ومن علامات الساعة إيه؟ أن تصير الأمانة مغنما. أشيل عندك أمانة تصير مغنم. لا يا أخي، أنا قلت لك من قبل، أنا عايز الأمانة اللي عندك اللي سلمها لك أبو زوجتك أن يوما ما يوم يموت تترحم عليه: الله يجزيك عنا الخير يا ابو فلان، ولا يا حج فلان الذي احسنت فربيت. سبحان الله. فالانسان المسلم هو الانسان الذي يتحصن برب الناس وملك الناس اله الناس. من ماذا؟ من الشيطان. فاذا عصمت من الشيطان، سواء شيطان الانس والجن، هذا هو الحصن الثاني. ايه الامر الثاني قبل ان نترككم في رعايه الله ونعتقكم لوجه الله ان شاء الله؟ الامر الثاني، انا اسال نفسي، الامه في التيه زي ما الشيخ قال، وترفض انها في التيه ولا تريد ان تخرج منه لتكن انت اول الخارجين من التيه، بس كيف؟ ارجع لكتاب الله. وقلت لك من قبل: ما هو الامر الذي امرني به الله؟ ما هو النهي الذي نهى عنه رب العباد عز وجل؟ ما هو الشيء الذي يحبه رسول الله؟ ما هو الشيء الذي كان يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندئذ تستبين الأمور. فإذا استبانت الأمور إن شاء الله رب العالمين نكون بدأنا نضع خطة، جميعنا كل واحد يخرج من هذا التيه، لنعيد مرة أخرى عظمة الإسلام. اللهم أمن هذه البلاد وبلاد المسلمين من كل سوء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلقاكم يوم الاثنين إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.